سؤال عن الإشاعة. الإشاعة يعني للأسف يعني تضر ضررا عظيما، والله سبحانه وتعالى حذر منها في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فتدبروا قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يجوز لنا أن ننقل هذه الإشاعات كلما وصل شيء. الآن ابتلينا بهذا الواتساب وغيره، بعض الناس كل ما جاءه واتساب نشره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. تصور لو كل شيء تسمعه تحدث به لكذبت كذبا كثيرا. لو أن كل ما جاءني شيء كل ما سمعت حدثت به سأنقل كذبا كثيرا، معنى هذا إيش؟ أن كثيرا من الذي أسمعه إيش؟ كذب. فلا يجوز لنا ولا عذر لنا أن نقول الناس كتبت وأنا مجرد ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. غير صحيح هذا الكلام على إطلاقه هكذا أبدا، بل يجب علينا أن نتريث ونتثبت، خاصة إذا كان فيه يعني طعنا في الناس، في ذممهم، في دينهم، في أعراضهم، لمجرد أننا سمعنا شيئا فنقلناه. فيجب علينا التريث، والله تبارك وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأي شيء يصلك برسالة الواتساب أو غيرها أو كذا أو في الصحف أو في غيرها لا تنقلها حتى تتثبت منها. واحد يقول: الله كل هذول تثبت منهم؟ لا، مو لازم تحدث فيها، اسكت. لكن إذا أردت أن تحدث بها تثبت، إذا ما كنت تريد أن تتحدث بها الحمد لله اتركها أهملها، لكن تريد أن ترسلها إلى غيرك تثبت منها، فإن كانت حقا أرسلها إلى غيرك وأنت قد تثبتت منها، إن كانت غير حق فلا ترسلها. إذا كنت لا تستطيع أن تتثبت أو ليست لك النية أن تتثبت منها فدعها، ليس بالضرورة أن ترسلها. وأنا أحدثكم بقضية وقعت لي قبل يومين حقيقة. جاءني شخص أعرفه وأعرفه يعني خلقه ودينه أحسبه كذلك والله حسيبه سبحانه، فقال لي: خرجت علي إشاعة أضرت به، وما قال كسر الظهري لكن قال أضرت به، والبيع عندي نزل بسبب هذه الإشاعة. قلت له: ما هي الإشاعة؟ قال: اتهموني بأني بعثي وإني أساند النظام في سوريا، وطلعوا إشاعة لا تشترون من فلان لأن بيع وكذا كله يذهب إلى النظام في سوريا. قلت له: والله المستعان اصبر، والله يعينك. بعد ما خرج مني بساعة أو ساعتين ولا توصلني الرسالة نحذر من هذه الشركات، وهذا كلهم يساندون البعث في سوريا وأموالهم تذهب إلى سوريا. شوي ولا مطعم صاحبنا حاطينه، وأنا أعرفه رجل بالعكس، رجل يبذل أموال ضد يعني النظام السوري، ورجل من أهل السنة الكويتي يعني من أهل السنة وحريص على السنة ومنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنا أعرفه جيدا. طيب، وإذا وصلت الرسالة تقول يعني: احذروا من هذا المطعم لأنه يعني يساند البعث، و فما يجوز. فحين نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وأنا ما ودي أذكر اسمه عشان لا تقول نسوي له دعاية روح اشتروا منه. لا، أنا أقول لا تشتروا منه، زين، مو لا تشتروا منه لأنه في شيء، لكن لا أعمل له دعاية، لكن حقيقة يعني ضاق خلقي. الناس قامت تنشر هذه الدعايات. أبو عمر شو تقول؟ أنت ما عندك مشكلة، مو مطعمك. طيب عشان في عمر مطعم اسمه مطعم أو مطاعم المعلم، سمعت فيه مطاعم المعلم. فجاني صاحبه قال لي أنا بعثي، يقول لي قلت له قال شوف يقول عني كذا. بعدها ساعتين وصلتني الرسالة. فالمهم علينا نتقي الله تبارك وتعالى حقيقة في مثل هذه الأمور، وأن لا ننشر هذه الأشياء بل ولا نصدقها حتى نتثبت منها، والله المستعان.